إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، كبرى القضايا وأهم المهمات وأول الواجبات توحيد الخالق جل وعلا. بوجوده يكون الخير والرخاء، وبفقده يقع الشر والأنا. لذا فلم تخل مرحلة من مراحل دعوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة إليه وتقرير شواهده ومحاربة الشرك وظواهره حتى والعدو مشتد في طلبه صلى الله عليه وسلم، بل ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا ترك الحديث عنه حتى وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. لذا جاءت أركان الإسلام العظمى لهذا الشأن، تعلن التوحيد وتجسده وتقرره، فهو أصلها وهي فروعه وثمراته. والحج وهو أحد هذه المعالم العظمى، رمز كبير للقضية الكبرى، تحقيق إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوجه والقصد، قد انتظم من المقاصد أعلاها، ومن الحكم أسماها، ومن المنافع أعظمها وأزكاها. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهنا معاشر الإخوة، نستطلع بعضا من الصور والحقائق التي تبين مقصود الحج الأعظم في وقفات موجزة وحقائق مختصرة. الوقفة الأولى: أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم استهل إحرامه بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذا فالمشروع رفع الصوت بها. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. إنها تلبية من يستشعر وجوب إفراد الله بالعبادات وخطورة الشرك والموبقات، تلبية من اطمأنت نفسه إلى شرع ربها وانشرح به صدرها وأثبتت جميع المحامد وأنواع الثناء لباريها، تلبية من لا يتقرب إلا إلى الله ولا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث ولا يطلب سواه، فهو مسلم لربه، مخلص له، خاضع لحكمه في جميع شؤونه وفي شتى أحواله وأموره. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي في الحج حتى رمى جمرة العقبة. الوقفة الثانية أنه ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لم يستلم في طوافه سوى الركنين اليمانيين، فالمشروع عند الحجر الأسود استلامه وتقبيله، فإن شق أو ترتب على ذلك أذى بسبب زحام ونحوه فيستلمه بيده ويقبلها، فإن شق ذلك استلمه بشيء وقبله، فإن شق أشار إليه فقط مع التكبير مرة واحدة كلما حاذ الحجر. وأما الركن اليماني فلا يشرع إلا استلامه باليد ولا يشار إليه، وما عدا ذلك فلا يشرع فيه الاستلام ولا غيره. كل ذلك تقرب لله جل وعلا وامتثال لأمره. يقول تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ومن هنا نحن معاشر المؤمنين نقف عند فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم تعبدا ورقا لا تبركا وتعلقا. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وهو من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم إنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وقد أطبقت كلمة علماء المسلمين على عدم جواز المسح أو التقبيل لغير ما ورد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الأذرم من أصحاب الإمام أحمد: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيستلمون. ويقول النووي رحمه الله وهو من علماء الشافعية: قال أبو الحسن: واستلامها أي القبور وتقبيلها من المبتدعات المنكرة شرعا. إلى أن قال: وقال الفقهاء المتبحرون الخرسانيون: لا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك عادة النصارى. ويقول الطحاوي الحنفي: ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يؤهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة. انتهى. الوقفة الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة شرع كركن في العمرة والحج ليحيي في النفوس مقصدا عظيما، هو أن الإنسان يتذكر هاجر وابنها عليهما السلام وما بلغ بهما من جهد وأنا حتى أنبأ الله لهما زمزم ريا وشفاء. فيتيقن المسلم حينئذ أن الملجأ والملاذ إنما هو إلى الله وحده جل وعلا، فلا يفزع حينئذ عند الشدائد إلا إلى المولى جل وعلا، ولا يلجأ عند الكروب إلا له وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ويعلم المؤمن حينئذ حق العلم أن صدق التوكل على الله جل وعلا وقوة الاعتماد عليه ظاهرا وباطنا مع القيام بالأسباب أن ذلك من أبواب تفريج الكربات وسبيل لنيل المرغوبات. الوقفة الرابعة أنه لا سعادة ولا نجاح في هذه الحياة ولا في الآخرة، ولا توفيق ولا سداد إلا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه، والمسيرة الجادة على هديه، في الاعتقاد والأعمال، في الحكم والتحاكم، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور كلها. وفي هذا الصدد يقول صلى الله عليه وسلم في كل موقف يقفه في الحج: خذوا عني مناسككم. وانظر كيف يحقق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كيف يحققون هذا المقصد حينما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا هذا سنة وهذا فرض. فأعظم أهداف الحج تذكر هديه صلى الله عليه وسلم، ولزوم طريقه دون إفراط ولا تفريط ولا غلو أو جفاء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن الدروس العظيمة في الحج أهمية التوسط والاعتدال في الأمور كلها، ومجانبة الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط. روى أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات من حصى القذف، فجعل ينفضهن في كفه صلى الله عليه وسلم ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: وهذا هو المقصود أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها والبعد عن الغلو والجفا هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين، وذلك يكون بالأخذ بحدود القرآن وضوابط السنة وما فيهما من الهدي والبيان. ألا فلتكن مثل هذه المناسبة العظيمة التي يجتمع فيها المسلمون على أداء عبادة عظيمة من معالم الدين، لتكن درسا يراجع فيه المسلمون أنفسهم ويتبصرون في أحوالهم، ليقيموها على المنهج الحق والصراط المستقيم من منبعه الصافي ومورده العذب الزلال، كتاب الله جل وعلا وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتبتعد الأمة عن الغلو بجميع أنواعه وشتى أحواله، ومن ذلك الغلو المتعلق بالمواقف من الآخرين. فليس من المنهج الشرعي المحمدي ولا الصراط السوي أن يقف المسلم من غيره من المسلمين موقف الغالي الذي يوصل ممدوحه إلى درجة العصمة فيجعله مصدر الحق، فذلك إنما هو للوحيين ومنحصر في الهديين. وليس من الدين في شيء أن يقف الإنسان من بعض المسلمين موقف الدام الغالي بالعظائم والبهتان بدون دليل ولا برهان. فالزموا رحمكم الله هدي سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وقدوة المهديين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فمن سار على هذا النهج أفلح وأمن وتحققت له السعادة دوما وأبدا. ويوم تكون الأمة مستلهمة رشدها من دينها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم على نحو تلك المقاصد والغايات، فستنال عزا وشرفا وخيرا ومجدا في الدنيا والآخرة. قال أحدهم: سيظل الإسلام صخرة آتية تتحطم عليها سفن التبشير ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن واجتماع الجمعة ومؤتمر الحج. بارك الله لنا في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، تطل على الأمة الإسلامية أيام عظيم فضلها كبير مقدارها، إنها الأشهر الأول من ذي الحجة، أقسم الله بها تنويها بفضلها وإشارة إلى عظيم أجر من عمل فيها. قال تعالى: والفجر وليال العشر. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرجه البخاري. والعمل الصالح، والعمل الصالح عباد الله يشمل كل خير ومعروف وبر وإحسان من الأقوال والأفعال والسلوك، ومن أعظم ذلك تفقد أحوال المسلمين في كل مكان، والاهتمام بشؤونهم، والتخفيف من كرباتهم، وسد حاجاتهم، وصرف صالح الدعاء لهم بإصلاح الأحوال وكشف المضاد والنصر على الأعداء. إخوة الإسلام، ومن المشروع في هذه الأيام الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ففي المسند وعند الطبراني بسند جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وإذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فليمسك عن شعره وأظفاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. رواه مسلم. والنهي في هذا الحديث خاص بالمضحي، وأما من يضحى عنه من أهل البيت فلا يعمهم هذا النهي كما قرره أهل العلم. إخوة الإسلام، ومن هذا الموقف العظيم من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ننادي إعلام المسلمين مناداة صدق ومحبة أن يتذكروا عظيم المسؤولية وخطر الواجب عليهم، فيتخذوا من هذه الأيام الفاضلة منطلقا للدعوة إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والتوجيه إلى كل خير ونشر الفضائل بين المسلمين، تقيداً بأوامر الله ووقوفاً عند حدوده وشرائعه. وليكن هذا هو النهج الدائم للإعلام في كل مكان من بلاد المسلمين وفي كل وقت وحين. ألا وصلوا وسلموا على النبي المختار والقدوة الأخيار سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغرف قراءهم، اللهم اغرف قراءهم، اللهم اغرف قراءهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكشف كربة المكروبين، اللهم اكشف كربة المكروبين، اللهم اكشف كربة المكروبين يا رب العالمين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم إلى كل خير وجميع المسلمين، اللهم وفقهم إلى كل خير وجميع المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين إلى كل خير، اللهم سدده وأعنه يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير، اللهم وفقهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسق بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين اللهم أغث قلوبنا بالتوحيد والخشوع لك يا رب العالمين، وأغث بلادنا بالمطر يا كريم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.